يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اختلف جماعة في البر في اتجاه القبلة وانقسموا إلى جماعتين، فمن يتبع؟ كل يصلي حسب اجتهاده، إذا اختلفوا فكل يصلي حسب اجتهاده، حسب ما يغلب على ظنه، ولا يقتدي بعضهم ببعض. وأما اللي ما عنده اجتهاد يقول من أقلد منهم، يقلد الأوثق عنده، اللي يرى أنه أوثق يقلده. نعم.